والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا عقيما من المسلمين إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من المقبولين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تهدي قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا ونور بصائرنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات صالحات مصلحات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظهم بحفظك وتولهم برعايتك. اللهم كل المطلقات والمعلقات، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم ويسر أمورهن واشرح صدورهن وأسعدهن يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في آبائنا وبناتنا، اللهم بارك لنا في أبنائنا وبناتنا. اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم، ويا مفهم سليمان فهمهم. اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا، وافتح لهم من بركات السماوات والأرض. اللهم افتح لهم فتوح العارفين، اللهم افتح لهم فتوح العارفين، وأعطهم من بركاتك يا رب العالمين. اللهم اهدهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعلهم من الراشدين، اللهم اجعلهم اجعلهم من المهتدين، اللهم اجعلهم من المهتدين، اللهم ثبتهم على الدين القويم والصراط المستقيم، واصرف عنهم شبهات المرجفين، واصرف عنهم شبهات المرجفين، اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا وتوفيقا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا وتوفيقا في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم من أوليائك، اللهم اجعلهم من أوليائك ومن خاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم طهر قلوبهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم أحسن أخلاقهم، اللهم حسن أخلاقهم، اللهم ارزقهم الصحبة الطيبة، واصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار، اللهم املأ قلوبهم نورا وحكمة، اللهم املأ قلوبهم نورا وحكمة، وأهلهم لقبول كل نصح ونعمة، وأهلهم لقبول كل نصح ونعمة، وأصلحهم وأصلح بهم الأمة، وأصلحهم وأصلح بهم الأمة، اللهم أكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية، وجملهم بالعافية، واعف عنهم يا رب العالمين، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين، واغفر ذنوب المذنبين يا سميع الدعاء، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال والأفعال يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.